فرق ما بين بغض العمل وبغض العامل، ده أمر مهم. يعني ورد في الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه مر مع أصحابه على رجل، وهذا الرجل أصاب ذنبا ظاهرا، فلما رأوا هذا الذنب ردود الأفعال سبحان الله تباينت، فأخذ أصحاب أبو الدرداء يسبونه، فقال لهم أرأيتم لو وجدتموه في قليب، لو لقيتوا الرجل ده وقع في بير، ألم تكونوا مستخرجي؟ مش كنتوا هتطلعوا؟ قالوا بلى. طبعا كنا هنخرجوا. قال لا تسبوا أخاكم، لا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا وهم مستغربين من هدوءه في التعامل مع الفعل، قالوا أفلا تبغضه؟ أنت مش بتبغضه؟ قال لا مش كده. قالوا أفلا تبغضه؟ قال إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. الأخوة لو تركه فهو أخي، طب لو ما تركهوش أبغض عمله، طب وهيبقى أخوه؟ أخوه برضو، ولكن الأخوة مش هتبقى ظاهرة، هيبقى في موقف تجاه العمل. طب تركه؟ لا خلاص، يبقى الأخوة هي الظاهرة، مفيش موقف.